مجاز عقلي. طيب، والآن أشار إلى الباب الثاني من أبواب هذا الفن، وهو باب المسند إليه. المسند إليه هو الذي يعبر عنه في باب النحو بالفاعل أو بالمبتدا. المبتدا أو الفاعل يسمى عند هؤلاء بالمسند إليه، ويسمى كذلك بالمحكوم عليه، يسمى بالمسند إليه ويسمى بالمحكوم عليه. هذا المسند له أحوال، هذا المسند له أحوال يتكلم عنها علماء البلاغة. هذه الأحوال هي كونه محذوفا أو مذكورا أو محرفا أو منكرا أو مقدما أو مؤخرا، كل هذه أحوال تعرض للمسند إليه الذي هو فاعل أو مبتدا. هذه الأحوال يتناولها علماء البلاغة بالنكت التي توجد فيها، مثلا يتناول علماء البلاغة المسند إليه في حالة حذفه، يبحثون عن النكة التي من أجلها له مسند إليه، ثم يتناولون حالة ذكره، يبحثون عن النكة التي تجعل المسند إليه مذكورا، ثم كذلك يتناولون حالة تعريفه، فما هي النكة البلاغية التي تجعل المسند إليه معرفا وهكذا. فبدأ المؤلف رحمه الله بحالة حذفه، بحالة ماذا؟ بحالة حذفه، وبعضهم يبدأ بحالة ذكره، ولكل وجهة. الذي يبدأ بحالة ذكره فعنده أن ذكره هو الأصل، لأن ما سيق إلا من أجل أن يذكر، لأنه سيحكم عليه ولا بد من ذكر المحكوم عليه قبل ذكر المحكوم به. وأما الذي يقدم أو يبدأ بحالة حذفه فعنده الأصل هو عدم الذكر، الأصل عنده هو عدم الذكر. وقد ذهب المؤلف كأصل إلى هذا المذهب، فقدم ماذا؟ حالة الحذف على غيرها. وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين. الأمر الأول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. قال ابن مالك وحفظ الله يعلم جائز كما تقول زيد بعد منه بكر، ابن ابي العرب بشر في باب النحو. النحو يتوقف على ماذا؟ امرين. الامر الاول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. والامر الثاني المرجحات والنكت البلاغيه التي تستفاد من حذفه، وهذا هو وظيفه علماء البلاغه، فهم الذين يبحثون عن المرجحات وعن النكت البلاغيه التي تقتضي حذفها. اذا المقام الاول معروف باب النحو، والمقام الثاني هو المراج، وهو المشار اليه هنا بقوله يخلق للعلم والاختبار مستمر وصحه الانكار استري وغيث فرصه الاجبال واحسيه استعمالي فحدد طريقه السجود الى اخره. ذكر في هذه الابيات المرشحات التي تصرفك المسند اليه، او كل النكت البلاغيه التي تستفاد من حذفها. النكته الاولى او المرشح الاول من علم اذا كان المسند اليه معلوما من الكلام فلا حاجه الى ذكره، لان ذكره يعد عاده، واللغه العربيه ليس فيها عاده، اللغه العربيه دقيقة جدا، فلا يحسن فيها أن تصرح بشيء معلوم من المقام، فالتصريح بشيء معلوم من المقام يعتبر ضربا للعبث، وليس في اللغة العربية عبث ولا حسن، فهي دقيقة الاستعمال ودقيقة التقييد ودقيقة الألفاظ. فمن ثم إذا كان المسند إليه معروفا فينبغي حذفه، ويكون أو نقطة البلاغة المترتبة على حكمه هو العلم به.